سلام عليكم. أنا عارف أن إن شاء الله بعد ساعات قليلة راح أدخل في المليون، مليون مشترك. لذلك هذه تعتبر بالنسبة لي يعني لحظة محرجة، يعني لحظة عاطفية وكذي، وأنا صراحة ما أحب المواقف المحرجة، ما أعرف أعبر، يعني مو متعود. فسامحوني والله ماني عارف شلون أعبر عن شعوري، لكن يكفيني إني أهديكم يعني مليون جزاكم الله خير، مليون شكرا، مليون يرحم والديكم. وهذا المليون صراحة أنتم تفرحون فيه المفروض أكثر مني. ليش؟ أول شيء أنتم ما تتابعون شخص، أنتم تتابعون محتوى، والدليل أن أنا أصلاً ما أظهر بالصورة يعني، أو أطلع يعني أتكلم ولا أصور نفسي وكذا. أنا يهمني أنك يعني تهتم بالمحتوى إذا عجبك ولا ما عجبك. ما تتابع شخص يقعد يتميلح، ولا شخص يقعد يتفاخر، ولا شخص، وتترك يعني الهدف الرئيسي من متابعتك لأي شخص اللي هو أنك تستفيد شيء. فالحمد لله أنا أحس أني حققت هدف أني أخلي المتابع يتابع محتوى ما يتابع أشخاص. ويا ريت أي قناة أنت تتابعها تشوف يعني محتواه قبل تشوف شكله. لذلك هالمليون هذا بفضل رب العالمين ثم بفضلكم، ولولا وجودكم أصلا ما كان لي أنا أي استمرار. فوالله ما أدري شو أقول لكم، يعني أنا أتمنى أي شخص عجبه المحتوى إنه يستخدمه بدون ما يستأذن مني، ياخذ هالمحتوى يسوي له مثلا أكاونت في الإنستغرام، ينزل قصص، القصص اللي هو يختارها واللي هي تعجبه، في تويتر مثلا، في أي برنامج ممكن أنكم توصلون رسالة أمنية، رسالة توعوية للناس لأي هدف أو لأي موضوع أنت شايف أني أنا طرحته بشكل جيد تقدر تستخدمه. واللي شفت أن أنا ما طرحته بشكل يرضيك تجاوز عنه. أنا أبقى بشر مثلي مثلك، أصيب وأخطأ، فإذا أخطأت في أي شيء سامحوني، يعني أنا اجتهدت والتوفيق من رب العالمين. وإن أصبت يا رب لك الحمد، أتمنى أنك تستفيد منه. يكفيني فقط أني أنا أدعي لك أنك قاعد تتابعني، وأنك تدعي لي أني أنا مستمر في طرح مثل هالمواضيع. الله يبيض وجيهكم ويرحم والديكم وجزاكم الله ألف خير. بقول لكم قصة الليلة، لكن قصة الليلة فيها نوع شوي من الغرابة أو نوعية جديدة من عالم قصص الجريمة، اللي هو دخول أو دور الحيوانات تكرمون في الجريمة. أنا بعطيكم مثال قصة قبل لا أبدأ القصة الأساسية، كذلك هذه قصة في منتهى الجمال والروعة. في أمريكا في رجل أعتقد اسمه رولد، هذا تزوج في البداية واحدة ينقالها كريستينا، وما حصل نصيب بينهم بعد ما تدخلت واحدة اسمها جوليانا في حياته وخربت حياته الزوجية، قام طلق الأولى وخذ الثانية. المهم هذا رولد، هذا صاحبنا، يحب تربية الطيور اللي هي الطيور الناطقة مثل الكاسكو، مثل عرفتوها يعني الأمازون، وفي الأفريقي، في اليالوناب، الطيور اللي تكلم أو تقلد الإنسان. فكان عنده طير اللي هو كاسكو، هذا مربيه من كان يعني فرخ يعني صغير، تربية بيت، إنتاجه هو، عنده سلالته وكذا. المهم احتفظ بهالطير هذا وربى هالطير هذا معاه في شقته مع زوجته الجديدة جوليانا، لكن بينه وبين جوليانا دائما تحصل مشاكل. جوليانا نوعيتها عصبية ومبين من خربة زواجها الأولي مبين عليها راعية مشاكل عصبية وأخلاقها شوي سيئة المهم يوم الأيام صارت مشادة كلامية بينها وبين زوجها، كلمة من هذا كلمة من هذه، تطور الموضوع. المرة قالت أنا ماني قادرة أتحمل وجودك في حياتي. قال له مستحيل أن أوافق على الانفصال وأنك تطلقين بعد ما طلقت الأولى ودمرت حياتي علشانك، الحين تعال طلقني أنت شنو؟ مستحيل. قالت له أكيد. قال لها مليون بالأمية ما راح أطلقك. وتقول لحظة شوي وتدخل إلى غرفة النوم، ولا حبيبنا كان مخبي مسدس عندها في غرفة النوم وهي عارفة مكانه، والطلقات محشوة فيه وكان مجهزة يعني للحماية. المهم هي تذكرت أن في سلاح عندهم في البيت ودخلت غرفة النوم وتأخذ المسدس وتجي ركض على زوجها. هي مو عارفة طريقة إطلاق النار، فأول طلقة أطلقتها على زوجها جت في جنبه، يعني حاشته، يعني إشطاف إحنا نسميها، أو يعني على جنب، يعني إصابة ما هي قاتلة. الرجل بدأ يصرخ مصدوم إن معقولة يعني ترتكبين جريمة فيني علشان كنا نتناقش؟ ترى الحياة أخذ وعطى، طبعا هذا باللغة الإنجليزية يعني بينهم. لحظة لحظة لحظة لحظة، وتعطيه الطلقة الثانية وتجي بكتفه ما مات، ويصرخ الله يخليك خلاص لحظة شوي لحظة لحظة، والطلقة الثالثة والرابعة والخامسة كانت المقتل بالرأس، ويطيح الرجل على الأرض. يوم هدت شوي واستوعبت أنها ارتكبت جريمة قررت أنها تنهي حياتها. قالت أنا خلاص مدام ذبحته بعد، يعني قتلته وأنا راح أروح السجن وممكن يتم إعدامي، خلاص خليني أرتاح من هالحياة. طبعا هذا في رأيه. قامت ووجهت المسدس على صدرها واطلقت النار. طبعا إيه ما تعرف يعني ما هي متمرسة في استخدام السلاح. المهم من خوفها أنها تقتل نفسها وكذا جت الطلقة في أعلى الكتف، في الصدر لكن في أعلى الكتف، وطاحت في الأرض. الجيران يسمعون إطلاق نار وبلغوا العمليات، احضروا الشرطة يطقون الباب وهي صاحية تزعف، لين وصلت الباب وفتحت الباب. شو السالفة وكذا شالوها إلى المستشفى، ولا الزوج ميت شالوا طب الشرعي علشان يحللون الجثة ويشرحونه ويعرفون سبب الوفاة. الزوجة لما راحت المستشفى وحضر لها المحقق اللي متوكل في القضية سألها، قالها شو اللي حصل شنو صاير؟ قالت له والله مجرم دخل علينا وأنا رحت خذيت السلاح من غرفة زوجي علشان يعني أخوف المجرم، سيطر علي وخذ مني السلاح وأطلق النار علي وأنا طحت فاعتقد أني أنا مت، لكن لقى زوجي موجود في الصالة سمع الصوت فقام وفرق الرصاصات في جسد زوجي. طبعا بصماتها موجودة على المسدس السلاح، لكن كلامها كذلك يعني أقرب للحقيقة، يعني هي متعرضة كذلك لإطلاق نار. مستحيل واحدة يعني تحاول تقتل نفسها وتصيب الكتف، ولا تصيب نفسها يعني علشان بس رجال الأمن يصدقون روايتها. فصدقوها، قعدوا يبحثون عن المجرم وكذا وراحت القضية. الزوج توفى. المهم صار عزة بعد ما طلعت زوجته هذه من المستشفى، صار عزة وضبط الفيلم معاها، ولا حسوا انها المجرمة القاتلة. المهم في فترة العزاء أحضرت منه طليقة زوجها اللي هي كريستينا، فتعزي زوجة طليقها يعني بوفاته وتتذكر أيامه والله يرحمه ومن الحجي وتخلى عني ويعني ما يخالف، الحين رجل توفى ما تجوز عليه إلا الرحمة يعني بلغتهم يعني، أما أن هذا كلامنا بس ما أدري يقولون كذي ولا لا. المهم فتقول يعني الله يرحمه وكذا، لكن يا جوليانا أنا عندي طلب أتمنى أنك ما ترديني. قالت لا شنو؟ قالت يعني زوجي هذا أو طليقي قبل لا يتزوجك كنا أنا وياه يعني نربي طيور، فكنا مربين كاسكو اللي هو الطير الناطق هذا، وكان يعني أنا وياه نحب نفس الطير، وهذا له ذكريات جميلة بيني وبينه، ولما طلقني أنا صراحة ما قدرت أحرمه منه لأن هو يحبه أكثر مني، فأتمنى أنك تعطيني إياه يعني علشان يعني يكون يعني من بقايا ذكرى طليقي الله يرحمه. قالت لي ما عندي مشكلة أخذي، بالعكس بعد تفكيني منه من إزعاجه. قالت لي يعطيك العافية، خذت الكاسكو وربته عندها في الشقة. طبعا ملف القضية لم يغلق بعد، ما عرفوا من القاتل، والظاهر ان هذه يعني كانت مرتبة مسرح الجريمة، مبينة ان مسروقات في يعني خبت بعض الاموال او الممتلكات علشان تبين عند رجال الامن ان فعلا في شخص دخل بقصد السرقة وارتكب الجريمة ومن هالكلام. المهم الحين الكاسكو عايش عند منه كريستينا الطليقة الاولى، فهذه تعرف يعني تعرف لتربية الطيور هذه. الطير اللي عند كريستينا ايش كان يقول؟ يقول don't shoot don't shoot don't shoot بصوت القتيل، لا، وكلمة غريبة، لا تطلق النار، يعني لا تطلق النار. هالطير سامحها من منو؟ والطير اصلا كان الشاهد الوحيد في مسرح الجريمه لما قتلت هذه اللي هي جوليانا لما قتلت زوجها. اجل من وين سمع الطير هذا هالكلمه؟ فعرفت الطليقه ان هذا الطير كان يقلد الزوج ويقول الزوج حق زوجته مثلا لا تطلقي النار لا تطلقي، يعني كان يقول لها لا تطلقي. راحت على طول هذه الطليقة وبلغت رجال الأمن في الموضوع. طبعا رجال الأمن كانوا يدورون على أي مشتبه، بعدين انتبهوا قالوا فعلا يعني ترى في شيء غريب، ليش المجرم لما قرر أنه يدخل البيت ويرتكب جريمة سرقة مثلا وكان متوقع أن أحد يشوفه ولا يكتشف وجوده، ليش ما كان مجهز نفسه يعني جايب معاه سلاحه؟ ليش كان منتظر والله ياخذ من الضحية سلاح عشان يقتله فيه؟ فهني قالوا لا فعلا هذه الزوجة فيها بلا فيها بلا وجلا، جيبوها. ويجيبون الزوجة ويبدون يحققون معاها ويضغطون عليها وتنهار. قالت لا بس خلاص وصلوا، اكتشفوا السالفة. انصدمت لما جابوها المحكمة، وكانت هذه أول مرة في تاريخ المحاكم الأمريكية أن يجيبون الشاهد ولا شاهد كاسكو يعني كيدعم القضية. صدقون جابوا الكاسكو في المحكمة، وهذه كريستينا خلت الكاسكو يردد الكلمة don't shoot، وتم الحكم على الزوجة بالإعدام. طبعا هذه ما هي قصة الليلة، قصة الليلة أجمل وأغرب. سمعت قصة أحمد وشمسة قبل قصتين ثلاثة نزلتها، اللي حصلت في الحسكة، أحمد اللي حب شمسه وما عنده فلوس يدفع له مهر، راح ذبح ولد عمه وخذ الماتور ماله السيكل الدباب ماله علشان يبيعه ويعطي فيه مهر حق شمسه. أحمد هذا لما سجن قبل إعدامه في سنة 93 في الحسكة في سوريا، انسجن وياه واحد ثاني. طبعا اللي قال لي القصة هو السجين الثالث اللي كان مع أحمد عشيق شمسة، وكذلك اللي قال حمد صاحب القصة الليلة. هذا قصة عجيبة غريبة. هذا حمد خلوه على صوب، في واحد ينقال له خالد، خالد أخو حمد هذا السجين. خالد كان عمره 17 سنة في سنة تقريب 90-89. أبوه طبعا متوفي وأمه متوفية وعايش في البيت فقط مع أخوه حمد. حمد هذا أكبر منه، لكن حمد هذا طايش وله متزوج ولا شيء، ويعني ماخذ الدنيا كلها لعب. صاحبنا خالد يعني محترم وراقي وفكر بالمستقبل ومن هالكلام. خالد تعرف على جارتهم، جارتهم هذه بنت توها كاملة عمرها تقريبا 19-20 سنة ومتوظفة شرطية في سجن النساء في الحسكة. فيشوفها يعني شرطية واللبس الشرطية وكذا، الشرطية الحسناء، والتمشى تقصع معاها السلاح، أدخلت قلبه من أول كلبشة. الرجل حبها أمنيا، عجبت البنت. ويقولك صراحة ما أدري يعني فعلا اللي يتزوج شرطية أو ضابطة اللي يتزوجها يعني يشعر بالأمان. المهم فهذا خالد حب إنه يعيش الأمان صراحة، عش زوجية يعني وحماية أمنية عز الطلب. فكلم البنت، أنا بحبك وبدي يعني ارتبط فيك يعني بالزواج ومن هالكلام، شو رأيك؟ قالت له تعال تقدم لي وأنا ما راح أرفض. وفعلا راح تقدم حق أبوها. أبوها قال له والله الساعة المباركة وانت خوش ولد يا خالد، وأنا ما ألقى أحسن منك، وبالعكس نتوكل على الله. وفعلا كتب كتاب على البنت وتزوج. المهم خالد لما تزوج طبعا عمره وصل العشرين سنة تقريبا، لما كان بعمر 17 سنة وقبل لا يتزوج لقاله قطة، قطوة احنا نسميها قطوة، قطة بسة، فرباها عنده في البيت. اكبرت هالقطوة هذه، والقطوة يوم كبرت وصارت صحتها زينة وكذا عشقها الولد، يعني قام يربيها ويعتبرها واحدة من أهل بيته. ولا والقطوة هذه لأنها عايشة في بيت خالد وتطلع برا البيت وديش عادي، وتعرفون بيوتهم ما كانت يعني مسكرة مرة واحدة، القطة تقدر تطلع من أي جهة يعني مثلا تسلق الحيط مثلا من تحت الباب، تروح تاكل تلعب وكذا وترجع مرة ثانية البيت. لكنها ما تعدى البيت، قاعدة فيه وتعرف أهل البيت، وتنبسط لما تشوف خالد جاي من الدوام. خالد في الفترة هذه اطلبوه للجيش، وهالفترة هذه قبل يروح الجيش كلم زوجته الشرطية قال لها شوفي أنا أدري من دخلت البيت وانتي كارها هالقطوة هذه، لكن أرجوك حافظي عليها، أنا أحبها وأنبسط لما أشوفها، يعني أعتبرها مثل عيالي. صحيح إن أنا ما الله رزقني إلى الآن، لكن هذه يعني أحس قطعة مني. تقولي بطلال يعني شو القصة اللي فيها قطوة؟ أنت لا تستعجل، قل لا إله إلا الله، راح تسمع شيء العجاب. قال له حافظي على القطوة هذه الله يخليك، مو أروح دوامي في الجيش يحجزوني كم شهر أرجع ألاقيت يعني مثلا رميتها برا أو مش مهتمة فيها. قالت له ماشي ماشي، ولا أنا أصلا كارهتها وكارها ريحتها وكارها شكلها، لكن علشانك أنا بتغاضى عنها. المهم ويروح خالد الله يسر عليه ويلتحق بالجيش، ويقعد تقريبا سنتين ونص إلى أن تمم خدمته العسكرية. طبعا كان ياخذ إجازة كل فترة وفترة بالموت يعطونا، ومرات يودونا أماكن بعيدة جدا ما يقدر يزورها هلا من هالأمور. طبعا الأثناء هذه القطة هذه متطلع برا وتروح وترد وتخالط القطط الثانية، احملت وجابت جراوة. في أحد زيارات خالد انصدم إنها جابت له 4-5 جراوة ثانيين، انبسط عليها انبساط. وسبحان الله يقول لك أن الناس قامت تعرف قصة القطوة هذه. أول ما يجي خالد من دوام الجيش تستقبل القطوة عند الباب، تفرح وتقعد تناقز كأن يعني أبوها ولا أخوها ولا زوجها اللي جاي، تنبسط. وهو يحبها ولا ويحب الجراو اللي معاها، فكان يحرص دائما زوجته لأنه يدري هذه شوية الزوجة عسكرية وما تحب القطط، فخايف أنها يعني ترميها بالشارع تعلق فيها، فكان يوصيها دائما. المهم آخر مرة راح تمم سنتين ونص وعطوه إنهاء الخدمة، خلاص يقدر الحين يروح بيتهم ويتوظف أي وظيفة ثانية، خلص الخدمة الإلزامية اللي عليه. طبعا كان مسويها مفاجأة حق زوجته علشان يبشرها إنه خلص الخدمة وراح يحتفل معاها وكذا. المهم يرجع البيت، ورجع ذاك اليوم بالليل، أول ما دخل البيت ويشوف ذيك الشوفة القشرة اللي خلته يناقز من مكانه المسكين، فور دمه، كان راح يموت من القهر ومن الغضب. شو السالفة يا أبو طلال؟ شنو؟ شاف زوجته الشرطية بنفس السرير مع أخوه، الله يكفينا الشر. المهم زوجته أول ما شافته قامت تصرخ وتقول حق أخوه، راحت جابت مسدسها مال الدوام، ركض تقول اقتله اقتله اقتله يعني لا يفضحنا. والأخو هذا حشاكم الكلب يطلق النار على أخوه خالد اللي توه مسكين مخلص الخدمة وراجع لبيته. حسبي الله ونعم الوكيل، تخون أخوك مع الشرطية الحسناء، يا مل السلال، ليش زين ذبحته بعد؟ ليش المسكين؟ ويذبحونه الحين تورطوا بالجثة، يبون يفتكون منه وعلشان ما ينكشفون وينفضحون. وقاموا يقطعون خالد قطع قطع شأفة شأفة ويرمونه في بير اللي في البيت، عندهم بير هذا يجمعون فيه الأمطار ويجمعون فيه مرات يجيبون لهم مثلا اللي هو تناكر الماء يعبون فيه يستخدمونه. لكن هالبير هذا هاجرينه من زمان وفيه شوية ماء لكن فيه كذلك حجر وتكرمون وصاخة وكذا. قال ما كنا نرمي الجثة في هالبير، وفعلا ويقطعون هالجثة ويرمون اللحم داخل البير. بعد فترة هجروا البيت وهربت الزوجة مع أخو خالد. طبعا لما انفقد خالد بدت الزوجة علشان تستكمل التمثيلية راحت بلغت رجال الأمن أن زوجي يعني سألت عنه في إدارة الجيش، قالوا أنه أطلقوا صراحة قبل شهرين ثلاثة وإلى الآن ما وصل البيت. وراحت إلى إدارة الجيش وسألتهم وين زوجي خالد، قالوا لها يبا هذا قبل شهرين طلع وأنهى خدمته، معقولة ما تدرين؟ أخاف صار في شيء كذا. المهم وضبطت الأمور، رجال الأمن يبحثون عنه والجيش عندهم خبر، وهي سوت نفسها أنه انخطف وراح. بعد فترة مثل ما قلت لكم اهجرت البيت هي وحمد أخو خالد. البيت أصلا قديم والبير هذا رموا فيه حجار ورموا فيه كذا، وهو أصلا فيه وصاخة، فحتى لو أنه تطلع رائحة ما حد راح يشتبه أنه داخل البير في جثة. يقولون يعني مثلا حيوانات تكرمون ولا شيء، وهي اللي تسببت بهالعفن. طالكم بالطويلة، الجيران بعد ما عرفوا قصة اختفاء خالد والزوجة المسكينة الشرطية هذه يعني يأست وهي تدور عليه، والظاهر انه انقتل، والظاهر انه صار فيه شيء وتركت البيت وراحت عند اهلها، ما يدرون انها انحاشت مع حمد اخو خالد الله يرحمه. لكن الجيران يعرفون قصة القطوة اللي كان يحبها خالد واللي كان يهتم فيها، واللي كانت اذا جاء خالد تقعد تركض وراه بالشارع وتركض وراه عند البيت وتركض وراه. فقاموا الجيران لأنهم يدرونها عايشة داخل البيت ما تركت البيت، يحاولون يطلعونها برا علشان يوكلونها لا تجوع وكذا. لكن القطوة هذه رافضة أبدا أنها تطلع من البيت. وشلون تعيش عيالها؟ قامت تطلع من تحت الباب تلقط لهم هالأكل وهالرزقة مني ومنك وتوكل عيالها وعايشة، ما تبي تطلع من البيت، حاولوا فيها مني منك رافضة، ما يدرون شو القصة. المهم الحين منو الشاهد الوحيد في الجريمة؟ القطوة هذه عارفة ان صاحبها وين؟ في البير، حتى انها يقول لك قعدت فترة طويلة هي وجراوتها عيالها يقعدون فوق البير بس تنتظر صاحبها متى يطلع، عارفة أن صاحبها هني، شافتهم وهم يقتلونه وشافتهم وهم يقطعونه ويرمون قطع جسمه داخل البير، عارفة. المهم وتجي أيام بعد فترة طويلة أهل الفريج قاموا يكتشفون وجود قطع لحم عند باب بيتهم، تنبعث من قطع اللحم هذه رائحة كريهة جدا. اكتشفوا ان هذه القطوة قطوة خالد، كل يوم واقفة عند باب احد الجيران وفي فمها قطعة لحم والريحة تصرع، وكانوا مستغربين منها انها بس تشوف احد الجيران ترمي هالقطعة وتهرب. وين تروح؟ إلى بيت خالد، تدخل من تحت الباب وتخبى، وهالرائحة قامت تصرع الجيران. كل يوم يلقون قطعة هني، قطعة عند الجار الثاني، قطعة عند الجار الثالث. قاموا الجيران يسولفون بينهم بين بعض، منهم واحدة من الجارات انتبهت على القطوة وتعرف القصة، فقالت هذه القطوة من وين جيب اللحم المعفن هذا؟ فسألت زوجها، قالت له أنت سامع بسالفة القطوة هذه؟ قال إيه والله ذاك اليوم كنت قاعد عند أحد الجيران دوانية ويسولف نفس الموضوع، يقول في قطوة كل يوم ترمي عند الباب قطعة لحم والرائحة تصرع، شو قصتها؟ قالت هذه أنا راقبها، هذه تطلع من بيت خالد المفقود اللي قالوا بعدين أنه توفى ما عرفوا شو قصتها، تطلع من بيته وماسكة في حلجها قطعة اللحم وترميه عند الباب، ما تشوف باب أحد الجيران إلا ترمي عندهم. قال له متأكدة؟ قالت أنا شايفتها، وحتى آخر مرة أنا طردتها يعني وشفتها لين دخلت من تحت الباب بيت خالد. المهم قال أجل في شيء داخل هاللحم هذا، شنو قصته؟ ويبلغون رجال الأمن. طبعا رجال الأمن ما يقدرون يكسرون الباب ويدخلون مني والطريق يعني. شنو القصة؟ قالوا والله هذه القصة كذا كذا كذا. قالوا عطونا عينة وين؟ هم شو يسوون الجيران؟ كل ما شافوا قطعة لحم خذوها ورموها في الحاويات القمامة يعني. قالوا ما في مشكلة، أول ما تجيب القطوة هالقطعة بلغونا. وفعلا ويتصلون على رجال الأمن، ترى هذه القطة موجودة واقفة عند الباب. ويجون رجال الأمن، ولا فعلا قطعة لحم، وهذا عنده خبرة أمنية. قام بلغ إدارة الطب الشرعي والأدلة الجنائية، يوم جو ويفحصون القطعة هذه، ولا هذا لحم بشري. سألوا الجيران وين القطوة هذه اللي تجيب القطع اللحم؟ قالوا هذه ودائما تدخل من تحت الباب هذا، وهذه ترى كان مربيها واحد واختفى، وقصته كذا كذا، وزوجته المسكينة راحت واختفت، واخوه كذلك ترك البيت. ويدخلون البيت رجال الأمن ويبحثون، ولا هذه القطوة واقفة فوق البير هي وعيالها قاعدين. أول ما شافت رجال الأمن وتقوم تدخل داخل البير، قصدها شنو؟ ان اللحم انا اجيبه من هالمكان. اهي مسكينة قعدت فترة طويلة تحاول تفهم الناس ان صاحبي موجود داخل البير. قامت مسكينة كل فترة وفترة تاخذ تنهش قطعة من جسمه من اللحم وترميه عند باب الجيران، ان شاء الله حد يفهم. المهم يقومون ويدخلون البير رجال الطب الشرعي، ولا هذه جثة الرجال موجود، وتعرفوا عليه وعرفوا ان هذا خالد اللي طلع من العسكرية وخلص مهمته، وعرفوا القصة. قالوا زين اجل زوجته شلون تقول ان ما جاء البيت وبلغت وفي بلاغ عند رجال الامن؟ قالوا الجيران يبا هذه زوجته اصلا شرطية وقام في سجن النساء في الحسكة. المهم راحوا ألقوا القبض عليها، على طول اعترفت. قالت بس دام انهم جوني وكشفوا الموضوع ولقوا الجثة في البير، واعترفت بالموضوع بالكامل. لكن قالت انا كان دوري فقط تحريض، لان بعد ما اكتشف خيانتي له مع اخوه انا حرصت اخوه اللي اطلق عليه النار من مسدسي هذا مال العمل. ألقوا القبض على اخوه حمد، ولا المصيبة والكارثة الأكبر لما جو يلقون القبض على حمد اعترف لهم اعتراف ثاني، ولا حمد متزوج الشرطية بعد مرور 6 أشهر 7 أشهر من السالفة هذه. يعني شوف قمة الحقارة من هالأخو هذا، شيء لا يوصف. مالكم بالطويلة، تم الحكم على حمد بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه أهو وزوجته عام 94، يعني بعد سنة من ارتكابهم لهالجريمة. وهذه نهاية سالفتنا. وقبل لا أختم أحب أكرر شكري لكم على دعمكم لي وعلى اشتراككم في القناة ومتابعتكم للقصص. الله يرحم والديكم وجزاكم الله خير، وبيض الله وجهكم، وفمان الله، مع السلامة.